وَأَلَّا أُصَلِّطْ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا بِقُوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَخْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْقِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا رواه البخاري في صحيح. وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إذا وقع عليهم عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يقبلون من خذلهم حتى يأتي عمر الله. تبارك وتعالى في مسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. هنا الحديث فيه قسم مؤكد بثلاث لتتبعن هذا اللام اللام الموطئة للقسم والنون للتوكيد والقسم المقدر فهنا ثلاث كلام مؤكد بثلاثة مؤكدات القسم المقدر واللام ونون التوكيد لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم تنطق بالضم وتنطق بالفتح والسنن أو السنن إما تأتي بمعنى سنن بالفتح بمعنى الطريق والسنن تأتي بمعنى جمع سنة وهي الطريقة يعني أمة تكون سنة بمعنى الطريقة أو هذه جمع سنن وأما سنن هذه مفرد بمعنى الطريق. لتتبعن سنن من كان قبلكم أي من الأمم التي من قبلنا وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هم قالوا اليهود والنصارى فقال فمن فيبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنتبع من كان في الأمم السابقة سيكون موجود في أمتنا قال فيه لتتبعن سنن من كان قبلكم وهذا كأن فيه عموم إما أن نقول هذا عموم مخصوص يعني لن نتبع كلنا سنن من كان قبلنا لابد أن بعض الأمة سيتبع والبعض لن يتبع لحديث صلى الله عليه وسلم الأخير على حديث الطائفة المنصورة فكأن هذا العام مخصوص أو كأن يقصد به عام على عمومه ولكن ليس كل الأمة ستتبع كل من كان سنن بعض الأمة يتبع بعض سنن وبعض الأمة يتبع بعض سنن أخرى على التفصيل بين ما يفعلونه الأمم السابقة. الشاهد من هذا الحديث كما قلنا بأنه يضم مع الآيات السابقة التي تكلمنا عنها وهي بأن المصنف رحمة الله عليه ما زلنا في أنا أخطأت من الباب ليس حفظ جناب التوحيد هذا الباب المقصود باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان إحنا انتهينا من باب جناب التوحيد هذا باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فهو يبين في هذا الحديث بعد أن أتى بالآيات السابقة التي فيها أن الأمم السابقة وقعت في الشرك وفي العبادة الجبت والطاغوت وغير ذلك ليبين بقى الشاهد من هذا الحديث بأن النبي يبين هنا بأننا سنتبع من كان سنة قبلنا فهذا الحديث يربط مع الآيات السابقة لأن الآيات جاء بها المؤلف رحمه الله عليه يبين بأن الأمم السابقة وقعت في ما وقعت فيه ثم يأتي هذا الحديث بجانب الآيات ليبين بأن النبي هنا يحذر وسنبين أنه تحذير أن هذا كأنه خبر ولكن هو خبر يراد به الإنشاء هذا ليس بأن النبي يخبر عن أمر يعني إقرارا منه أنه هو إخبارا بوقوعه فقط لا ده هو يحذر من وقوعه وفيه معجزة ولكن هو يحذر من وقوع الأمم في ذلك فهذا الخبر يراد به الإنشاء كما سنبين. الشاهد كما قلنا بأنه أتى بهذا الحديث ليبين إذا كانت الأمم السابقة وقعت في عبادة القبور فهذه الأمم ستقع في عبادة القبور. إذا كانت الأمم السابقة وقعت في الغلو وفي الصالحين وأدى ذلك إلى اتخاذ المساجد كما جاء في قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تضعن آلهتكم ولا تضعن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إلى آخر الآيات، سيقع في هذه الأمة، لأن النبي قال تبعنا سنن من كان قبلكم كذلك من هم. ومن كذلك ما وقع في الأمم السابقة من وصف الله عز وجل بالنقائص والمعائب كما فعلته من اليهود. اليهود عليهم لعنة الله قالوا إيش؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم، قالوا الله فقير ونحن أغنياء، عليهم حاشا الله عز وجل عما قالوا. ولذلك قالوا أيضا بأن الله قد تعم من خلق السماوات والأرض بعد أن خلقها، والله عز وجل قد بيّن ما مسنا من نصب ولا لغوب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هذا حدث في اليهود سيحدث في هذه الأمة. كيف حدث في الطوائف المبتدعة؟ عندما تدرس الأسماء والصفات تجد أن هناك طوائف قد وصفت النقائص إلى الله، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قالوا لا يوصف بالضحك، لا يوصف بالحب، لا يوصف باليد، لا يوصف بالعينين، هم انتقصوا من الله عز وجل كما انتقصت اليهود من الله عز وجل. بل بعدهم قالوا أن الله لا يوجد داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو في علو ولا هو في نزول ولا غير ذلك. هذه أيضا انتقاص من قدر الله عز وجل. هذا أيضا حدث ما حدث من الأمم السابقة، فكان عندنا في الأمم هذه أيضا حدث ما حدث من اليهود من أكلهم السحت، وحدث ما حدث في زماننا هذا من أكل الربا. وقد هذا أيضا هذا التزام بما حدث، المسألة ليست على الكفر والشرك فقط، بل ما فعلته الأمم السابقة وقع في الأمم الذي نحن فيه. حدث بأنهم تحايلوا على الله عز وجل كما حدث في يوم السبت والله عز وجل ابتلاهم بذلك، حدث ما نحن نتحايل عليه أيضا في زماننا. يقولون الرشوة إكرامية، يقولون مشروبات روحية على الخمور، كأنهم يعني يعاملون الله والعياذ بالله كأنه يعني لا كانوا ليس إله، كأنه يعني غير ذلك. أنا ما أستطيع أقولها، ولكن هم يتعاملون ليس مع إله، يتعاملون مع أيضا أرادوا أن يتحايلوا. يقول الله عز وجل اليهود قالوا ادخلوا الباب سجنا وقولوا حطة، قالوا إيش؟ دخلوا على قفاهم وقالوا حنطة. كذلك تقول لهم الرحمن على العرش استوى، يقول لك الرحمن على العرش استولى. هم هذا كما قال ابن القيم، هؤلاء زادوا النون في حنطة في حتة، وهؤلاء زادوا اللام في استوى. ما وقعوا فيما وقع فيه اليهود الجهمية وغيرهم ومن وافقهم بعد ذلك من الأشاعرة، فهؤلاء أيضا وقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة. تجد النصارى اتخذوا الرهبان والأحبار أحبارا من دون الله عز وجل، في حديث عدي بن عدي، حديث عدي لما قال ما عبدناهم، قال ألم يحل لكم الحرام؟ تورهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تجد من في أمتنا هنا فعل ذلك؟ لا غير الشيعة. نعم الشيعة كما قلنا، نعم الصوفية، تجد أن الصوفية أيضا اتخذوا أولياءهم واتخذوا شيوخهم وقالوا بالقطبية والأقطاب وقالوا بهؤلاء كانوا أرباب من دون الله عز وجل، يعطونهم الأذكار وينزلون لهم ويذبحون لهم ويذهبون لقبورهم ويتعبدون عندهم، بل يقدمون الشيخ والولي على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يقولون كل بين الشيخ كالميت بين مغسله. يعني أنت ما عندك شيء، أنت أمام شيخك كالميت بين المغسل، هو الميت ما بيتحركش، يجيبه يمين يجي يمين، تجيبه شمال يجي شمال، أنت عند شيخك هكذا، عند شيخك هكذا، أنك تكون كالميت بين المغسل. فكل هذه وقعت. تجد أيضا المنكرات الذين فعلوها الأمم السابقة ومن ما زال ممن ليس من المسلمين، تجد المسلمين يقعون فيهم، سواء في الأخلاق في في في في في في في السلوكيات في المظهر. المظهر عند حتى تجد النصارى حلقوا اللحى وأعطوا الشارب، تجد من المسلمين من قل لهم في حلق اللحية وإعفاء الشارب وخلفوا، أو تجدهم فعلا مثل ما فعلت اليهود بالإطلاق الاثنين منهم. فكل هذه مخالفات وقعت فيها الأمم السابقة ستجد بأنها وقعت في الأمم التي معنا الآن. انتشر عند اليهود الحسد والحقد، وجد في أمتنا ما ينتشر فيهم الحسد والحقد، أكلوا الربا، أكل الأم الربا كما قال في بعض الحديث، فعلوا الفحشة بأمهاتهم، وجدنا فيه حتى قال الله عليه وسلم من يفعل الفحشة موجود الآن، من يفعل نكاح المحارم كما يسمى الآن وليس بنكاح زنا المحارم، صحيح قال ذلك، موجود الآن في الأمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم معناه يحذرنا من ذلك ولكن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هو يخبر تحذيرا ويخبر إنشاء أن هذا ليس إقرارا، وهذه لابد تبينها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا تركبن سنن الذين من قبلكم، هو قال يقول بالقسم، هل هذا يخبر حتى يفعل ذلك أحد فيقول أنا أطبق ما قاله النبي؟ النبي قد بين بأننا سنقع في ذلك فنحن نقع بقول النبي، هذا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذلك، لكن النبي قال ذلك إخبارا يريد منه الزجر، يقول منه التحذير، يريد منه الإنشاء ألا يقع أحد، فلا يأتي أحد يقول قد قال النبي وإحنا وافقنا قول النبي، لا إشكال. نقول لا، هذا خطأ شديد، بل المقصود هنا بأن النبي يحذر الأمة من أن تسلك سلوك الأمم السابقة، سواء اليهود المغضوب عليهم أو سواء النصارى. لذلك يقولون من اتبع من كان في علمائنا، من اتبع علمائنا في ضلالهم كان مثل اليهود، ومن اتبع العباد في ضلالهم كان مثل النصارى، لأن اليهود كانوا عندهم من العلم علماء غير المغضوب غضب عليهم، والنصارى كانوا جهالة كان عندهم العبادة والرهبانية. فمن كان متبع للشيخ وللعالم الذي يتبعه وقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثل اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم اليهود. ومن اتبع شيخه مربي بقى له عابد ناسك له، يعني جعله بالعبادة يخرج عن السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثل النصارى في الرهبانية. فهذه موجود حتى بين، للأسف موجود حتى بين البيئة الإسلامية أو بين أهل الإسلام. فهذه المسألة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال حزب القذة بالقذة، وهو يقصد هنا القذة اللي هو رأس السهم التي لابد حتى تطلق السهم صحيح لابد أن يتساوى. فكأن النبي من شدة تعبيره ومن بلاغته صلى الله عليه وسلم يبين بأننا سنتلازم، ولكن حتى نبين ولله الحمد للنبي بين لنا بأن هناك طائفة على الحق منصورة، وهذا الذي فيه سلوان لأهل السنة، سلوان لأهل الطاعة الذين يتبعون صلى الله عليه وسلم، بأنهم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تزال طائفة على أمتي، لا تزال طائفة أمتي هي الطائفة المنصورة كما سيأتي بالحديث، يبين بأنهم على الحق. إذن ليس كل الأمة ولله الحمد، بل سيقع فيهم من وقع في الجهل ووقع في الضلال. هذا الحديث كما نقول يعني تستفيد منه أو من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بأن ينبغي عليك أن تتعلم وتعرف ما وقع فيه الأمم السابقة حتى تحذر ولا تقع فيه، لأن النبي لما حذرنا فلابد هنا أن تعلم ما وقع فيه الأمم السابقة حتى لا تقع فيه، وإذا جاءك الأمر لابد أن تعرضه على الشرع، إذا كان من كان من الأمم السابقة فأنت تلقيه خلف ظهرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فأنت الآن إذا جاءك هذا الأمر من الأمم السابقة وجدته في غير المسلمين فاحذر أولا وعرضه على الشرع، وافق قلت به، وإن لم يوافق وكان ما فيه فقد وقال في هذا الحديث. هنا الصحابة رضي الله عليهم يستفهمون لأنهم استعظموا هذا الحديث، النبي يقول لهم ستركبن سنن الذين من قبلكم، وهذا فيه إشارة بأن النبي يتكلم عن المستقبل ليبين بأن هذا الحديث لم يكن لا يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، لأن قريبين عهد. مع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم استعظموا، خافوا، لأنه قال لا تركبن، هذا فيه استقبالا أيضا، فيه استقبال لأنه يبين على ما سيحدث في الأمم الذي تليه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يستفهموا، استعظموا كيف يحدث في الأمة ما يحدث في هؤلاء ونتبعهم هكذا، فبين لهم اليهود والنصارى قال فمن؟ الرواية لتتبعن وليس لتركبن. لتتبعن طيب. الصحابة تقول لا تركبن. أنا أسف سواء قد هل يتبعنا؟ نعم في روايات أخرى نتبعنا. أيضا هذه تدل على أن هذا الكتاب الذي قال يبين فيه يعني أن سيحدث الأمم السابقة، يبين أننا كلما بعد الأمر عن الدين أو عن الوقت الرسالة عن القرون الخيرية عندما زاد حدوث هذا الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني والذي يليه والذي يليه، فكلما بعدنا عن القرون الخيرية وكلما أتى قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يلي أشر منه، فكلما أتى زمان أو الذي زمان كلما أتى زمان فالذي يلي أشر منه. وطبعا على المجمل، لأنك سيجد من الأزمنة حتى اللي فيها شر ناس في أهل خير يمسكون على الحق كما كان في الطائفة المنصورة، لكن مجمل بأن كلما امتد الزمان جاء الزمان الذي هو أشر من الزمان الذي قبله، وهذا يدل على كلما بعودنا عن زمن الوحي وزمن النبوة وعن زمن القرون الخيرية زاد احتمال أن يقع هذا، كما قال الله عز وجل عن الذين الذين أوتوا الكتاب ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كلما طال الأمد قست القلوب. وهذه هي ثم هذا الحديث الثاني لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي الأرض وزوى يعني ضم الأرض. وهو أهل العلم قالوا طب ضم الأرض، هل الله عز وجل ضم للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض بحيث يستطيع يعني جعلها في قدرته البصرية العادية لأنه يراها، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد مد وقوى بصر النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الأرض مشارقها ومغاربها بقوة بصره؟ الغالب عند أهل العلم الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بقدرته جعل الأرض ضم زوى يعني ضم الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يرى المشارق والمغارب. فرأيت، هذا رؤية بصرية، رؤية بصرية، قال فرأيت، والأصل في الرؤية هنا أنها رؤية بصرية، فإما أن نقول قوى بصر النبي ليرى ذلك كله أو زوى ليرى امتدادها أو قيد له وضيق له الأرض ليرى، وهذا ممكن الله عز وجل يعني يجعل له الكرة الأرضية ككل أو السماوات والأرض يضيقها حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم ببصره. هذه من قدرة الله عز وجل، فيعني لا إشكال في ذلك، ولا أحد يمكن يتنطع ويقول بقى طب هو لما شافها الدنيا دي كانت إزاي، يعني حدث إزاي، نقول هذه كيفية لا نعلمها، لكن الله عز وجل قادر على هذه الكيفية، كيفية بأن الله عز وجل كيف يعني يجعل الأرض هكذا فيراها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكييف ليس لنا نتكلم فيه، لكن علينا أن نثبته كما في الصفات، نقول بأن لله كيفية في صفاته ولكن لا نعلم هذه الكيفية، فعلينا إثبات الكيفية ولا نسأل عن هي كيف، ولكن أقر بأن الله عز وجل يستطيع سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك وأن يجعل كل ما في الشرق والغرب والهند والسند والصين وغير ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ما فيها. قال زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روى ملكها ما زوى لي منها ما زوي لي منها ناس ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين ما زوي. هنا مسألة مهمة بأن الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في زمانه، لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فتوحات كسرى أو الروم والفرس وغير ذلك وانتشرت الأمة الإسلامية، ولكن هذه من نبوءات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأن وفيه دلالة بأن ما كان لأمة النبي هو للنبي، لأنه قال إيش وإن أمتي سيبلغ ملكها، فهذه هي فرأيت وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت سنتكلم عن أعطيته، فهذا تبين بأن هذا الذي رآه النبي ما سيقول إليه للأمة، ما سيكون بعد قد كان بعد موت النبي من فتوحات في عهد أبو بكر وعثمان وعلي وعمر رضي الله عن الجميع انتشرت ودانت الأرض حتى وصلنا إلى قرابة دخول قبل 100 كيلو كما قال بباريس في فرنسا والأندلس، أسأل الله أن يعيدها مرة أخرى لدار المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. إيش الأحمر والأبيض؟ الأحمر بتاع الفرس تقريبا والأبيض بتاع روم. لا إيش هو الأحمر والأبيض بتاع مين هو؟ يعني إيش هو الأحمر والأبيض؟ علم بتوع السيرة الإخوة اللي بتدرس فيه السيرة خلص؟ علم ده أنت يعني إيه علم؟ يعني هو إداله علمين ربنا؟ استقل نفسك يعني إيش إيه العلم يعني؟ قول لك الأحمر والأبيض تقول لي العلم وإحنا في ماتش يا ابني. يبقى فايت غلط. يطلع في الدرس. وأعطيته في النهار وأعطيته الكنزين الأحمر والأبيض. إيش الأحمر والأبيض؟ ما فيش سيرة خالص يعني ما بتقرأوش في السيرة؟ لا بس مش متذكر. طب إيش الكنزين عشان نفوق مع بعض شوية؟ إيش الكنزين الأحمر والأبيض؟ الأحمر والأبيض مش الأهلي والزمالك يعني يشوف حاجة تانية ما اعرفهمش. هو الاحمر يا اخوه الذهب والابيض الفضه يا حبيبي. الاحمر كان الذهب عند الروم عند قيصر والابيض عند كسرى، لكن هو الفضه هو وانتوا حافظين كسرى وقيصر فقط. ضبط كتاب فين الكتاب؟ اقرا في الكتاب هتلاقيه بيقول لك ان الاحمر هو الذهب وكان عند الروم وعند قيصر الروم وكان الابيض هو الفضه وعند كسرى. مش موجود في ضبط الكتاب ولا موجوده؟ طب حتى ضبط الكتاب مش عارف تقراه. تمام الله المستعان. قال وإني وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقد حدث أن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كما جاء في سوري كسرى وفي خلافة عمر بن الخطاب لسراقة لما النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ له بأنه سيلبس سوري كسرى، وحدث أن فتحت كسرى والمدائن ثم أتي بالسوري كسرى أمام عمر فألبسهما لسراقة رضي الله عنه. وفقيه عمر بعد أن المسلمون السراقة نزعهم. قالوا ماذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأني سألبس أعطيت سواري الكسرة؟ قال يا عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستلبس سواري الكسرة لكن لا تعطى، فقد لبست سواري الكسرة ولكن هذا للمسلمين. فأخذه منه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فحدثت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لبس سراقة سواري الكسرة. شوف انظر النبوة متى، وهو في الهجرة، وهو في طريق الهجرة، خرج من مكة صلى الله عليه وسلم وينبه هذا الرجل الذي لم يكن على الكفر وينبئه بنبوة صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي لأمتي، سألت ربي لأمتي، يسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا فيه صلاح للأمة إلا سأله. سألت ربي لأمتي، ما سأل لنفسه قط شيئا، سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث فيه ثلاثة أشياء سأل فيها تكملة هذا الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من ربه عز وجل ثلاثة أمور. أولاً ألا يهلك المسلمين جميعاً بسنة عامة، يعني بشيء عام تأتي جائحة ويأتي شيء فيهلك عامة المسلمين جميعاً ويستأصل البيضة أو الشوكة جميعاً، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث هذا، وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم فيستأصل بيضة المسلمين جميعا. هذا الأمر الثاني الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثالثة ما أتت في هذا الحديث، لا الثالثة موجودة، وزاد وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذه الثالثة. فقال الله عز وجل يا محمد، فأجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الطلب الأول أو الدعوة الأولى إجابة مطلقة، قال بين الحمد لله بأن الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يهلك الأمة بسنة عامة، يعني لا يأتي شيء يهلك جميع الأمة كما حدث مع الأقوام السابقة وتقصف القوم، لا، قد تأتي شيء يصيب مجموعة يصيب بلد يصيب شيء كما حدث الطاعون مثلا في الشام أصاب كثيرا، لكن لن يأتي أمر يصيب المسلمين جميعا. قد منع النبي صلى الله عليه وسلم، قد منع الله عز وجل ذلك، ولن قد قضى بذلك نقول، وأنه لن يأتي جدب أو قحط على كل المسلمين، لكن قد يأتي لبلاد كما حدث في عام الرمادة وفي في في في المدينة. فهذه السنة كما يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما قال لهم اجعلها اجعل عليهم سنين كسن يوسف، دعا عليهم سنين يوسف، فهذه دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب الله عز وجل هذه الدعوة مطلقة، هذه أول دعوة. سنة ولا سنة؟ بالضبط الدعاء سنة فين؟ بس هو ضرب سنة عامة بسنة عامة، سواء ضرب هنا المثال وقال بعد كده وجمع على سنين كما قال تعالى وقد أخذنا آل فرعون بالسنين، فتبقى بسنة هذا في الجمع انت ايش؟ ايه؟ بسنة عامة بسنة عامة سنين ده جمع سنة، السنة هنا الجذب والقحط مش السنة العام. طيب ولقد أخذنا في العورة بالسنين، طب إيش اللي فيها؟ يعني هو هنا بتقول هو بيقول ويجمع على سنين، فأنا بسأل سنة ولا سنة بقى؟ لا هذه سنة سنة سنة جمعها سنين صح؟ طيب بس هذه السنة المقصود بها الجذب والقحط مش العام، مش السنة لا أنا بتكلم عليها العام اللي هي السنة اللي العام جمعها سنوات. طب وإيه ولو سنة سنين اللي فيها؟ طيب بس يعني انتوا وقفتونا في النصف ماشي بس عشان نعرف بس. طيب لا يا سنة عادي بسنة بسنة عامة، هو حتى وانا قالها نعم بسنة عامة. فهنا هذه الدعوة الأولى، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الثانية وجاءت بالقيادة. الأولى استجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قضى له بدع بالإطلاق، ثم قال دعا أن لو تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إلى آخر لا قضاء لا يرد، سنبين هذه. فقال قضيت قضاء لا يرد، القضاء هنا قضاء كوني وقضاء شرعي، هنا يبين بأن الله عز وجل قضاء قضيت قضاء لا يرد، هذا إيش؟ قضاء كوني، لأن القضاء الكوني حتما سيقع ولكنه يقع فيما يحبه الله فيما لا يحبه الله. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولكن لا يقضي الله عز وجل قضاء شرعيا لأنه كأنه أمر إلا بما يحبه الله عز وجل. عندكم مثال القضاء الكوني والقضاء الشرعي؟ لا، هو الشرعي ممكن نقول هو مثلا افترض الله عز وجل على الناس مثلا. انا عايز كلمه قضاء، مثال القضاء الكوني والقضاء الشرعي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ايش هذا القضاء؟ ايش لماذا شرعي؟ جيد، لكن اريد الضابط الثاني، ما كله بيحبه الله. الكوني يحبه الله والشرعي يحبه الله. الشرع عشان عباده؟ لا، هذا ليس بضابط. انا قلت قبل كده الضابط بين الكوني وبين الشرعي، قلت كذا مره، انت بالذات عارفه. انا اريد الضابط الاول، ايش الفرق بين الكوني والشرعي؟ كل الناس عبدوا الله. برضه انت بتحيد، انا فاهم، انك فاهم دي. انا اريد الضابط بين الكوني وبين الشرعي. في اثنين ضابطين، قد يقع قد لا يقع، ده هو الضابط. هذا الشرعي. نعم، قد يقع وقد لا يقع. والكوني يقع. والكوني يقع. تمام كده؟ يبقى ده الضابط الاول. لا لا، مش كل الناس عبدوا الله جل. لا، الضابط الثاني. الضابط الثاني؟ نعم، انا ما زلت معاك في الضابط. اصل هو لو معاك الضابط مش هتعرف ترد، لكن انت حافظ الضابط الثاني بين الكوني والشرعي. انا قلت دلوقتي احنا قلنا الله. ايوه، الكوني ماله؟ الكوني الكوني يقع فيما يحب الله فيما لا يحب الله، يعني يقدر الله، يقضي كونا ما يحبه ويقضي كونا ما لا يحبه. طب لماذا يقضي ما لا يحبه؟ هو قضاء، ومع انه لا يحبه ابتلاء امتحانا لحكمة عنده سبحانه وتعالى. القضاء الشرعي لا يقضي الا ايش؟ اعرف القضاء الشرعي هو كأنه من الاوامر، فربنا عندما يقضي قضاء شرعيا كما قلت الان، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فلا يقضي على الناس شرعا الا ما فيه فيما يحبه. لا يقضي على الناس ايش فيها؟ ايوه الا فيما يحبه الله عز وجل. يبقى هنا يبقى هذا الكون يحب او لا يحب. اذا وجدت القضاء فيما لا يحب اعرف انه كوني قولا واحدا، لكن اذا وجدت يحب ممكن يكون كوني وممكن يكون شرعي. هنا تنظر بقى للضابط الثاني، هل هو ممكن يقع وممكن لا يقع ولا حتما سيقع؟ قدر ربك لا تعبده الا اياه، هو فيما يحبه، قد يكون كوني وقد يكون شرعي. لكن هل كل الناس عبدوا الله؟ يبقى قد يقع وقد لا يقع، يبقى لابد ان يكون شرعي. طب وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. هذا ايش؟ كوني. مع انه ليش كوني؟ عشان خاطر ده سيحدث. لا لا، لا يحب الله. هو دي اللي اريدها. ايش ده؟ مش عرفك انه ايه؟ لقد لا تفسدن، والله عز وجل لا يمكن ان يقضي شرعا بشيء فاسد، فلابد ان يكون هذا قضاء كونيا. يبقى هذا معنى القضاء الكوني والقضاء الشرعي. قس عليها بقى الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، قس عليها الاذن الكوني والاذن الشرعي، المحبه الكونيه والمحبه الشرعيه، ان صحت بهذا التفصيل. واضح هذه المساله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: وان ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا القضاء الكوني. فقال: وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكم بسنة عامة. بسنة عامة على فكرة تأتي بالجر بسنة وتأتي بسنة، بس عشان أنا مش هي بسنة أو بسنة، بس خلينا بس كده ونرجعها بعدين. ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط الله. هنا تقييد الدعوة الثانية مقيدة بأن النبي طلب من الله عز وجل أن لا يسلط على المسلمين أحد من غيرهم من الكفار يستأصل البيضة. انتبه، فالنبي الله عز وجل لم يجيبه مطلقا بل قيد، لأن النبي قال إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. هذا قيد مهم جدا، بأن الله عز وجل لم يعطي الدعوة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم بل قيد بأنه لن يسلط أحد من الكفار على المسلمين حتى يهلك المسلمين بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وقد حدث، وقد حدث بأن المسلمين اقتتلوا في من؟ في بداية من زمان عثمان، بعد قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وحدث ما حدث في المسلمين، فاقتتلوا المسلمين بعد ذلك وسبى بعضهم بعضا، فحدث هذا القيد الذي هو لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة كما أخذ الأولى. أخذ الأولى كاملة مطلقة، والثانية أخذها مقيدة. قيد الله عز وجل حتى يكون بعضهم حتى بعضهم يملك بعض ويسمي بعضهم بعض، فحدث ما حدث في الأمة من زمان عثمان إلى يومنا هذا، والله المستعان. والله المستعان إذا حدث إلى يومنا هذا. لذلك سلط على المسلمين من غيرهم من الكفار بسبب ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. حدث التنازع وحدث الفشل وحدث الصراع وأدى إلى أن المسلمين تقاتلوا. ولما تقاتلوا حدث النزاع فدخل الكفار واستباحوا ما استباحوا من المسلمين وحدث ما حدث. وإلى الآن ما زالت الحروب تحدث وما زال الاستباحة على المسلمين، ولأنهم تركوا الاجتماع على كتاب الله عز وجل وتركوا الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستباحوا قتال بعضهم بعضا وحدثت الدماء بين المسلمين، فأدى لمن النبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث ما حدث فيها. ثم زاد قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وقد حدث ولا تقوم الساعة حتى يلحق. أولا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين إما العلماء المضلين، الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذه أئمة في الخير. وقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالإمام يكون في الخير والشر، والأمة لا يكون إلا في الخير فقط. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهذا فارق بين الأمة وبين الإمام. الإمام قد يكون إماما في الشر وإماما في الخير، أما الأمة لا بدأت إلا في الخير فقط. حتى واحد مثلا هو الرجل ممكن يكون أمة لوحده، كما قال عن إبراهيم عليه السلام الله عز وجل كان أمة قانتا لله حنيفا. فالأمة لا تكون إلا في الخير، ما يأتي أمة في الشر. وأما الأمة نعم الأمة في نعم. طيب تفضل تفضل. لا شكرا، بس كنت عايز أقول يعني إيه وجه أن إبراهيم عليه السلام كان أمة بعبادته وحنيفيته ونحو ذلك، ولا في حاجة تانية إحنا ما إحناش عارفينها؟ نعم، ومنه أيضا أن هو كان في وقت أن هو الوحيد المسلم أيضا، لما قال لسارة ليس غير في الأرض إلا أنا وأنت مسلمين، فكان هو الأمة قانتا، كان أمام الكفر كله وحيدا. في قومه كان وحيدا لما يكون معه شيء نصارى، كان أمة رضي الله صلى الله عليه وسلم. فقال أخوف ما أخوف عليه الأئمة المضلين. فالأئمة قلنا أئمة في الشر وأئمة تكون في الخير، ويقصد هنا بالأئمة هم إما العلماء الذين يضللون الناس ويلبسون على الناس الدين ويخرجون الناس من الدين، سواء كان باسم الشرع أو كانوا من أصحاب الطوائف المبتدعة، أئمة الصوفية والجهمية وغيرهم، أو أئمة من المسلمين ولكن يضلون الناس يحابون السلاطين وغير ذلك، أو من الأئمة أيضا الأمراء والحكام والسلاطين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن أولا الإمام العالم الناس تتبع لعلمه وتظن به الخير وتتبع ما قال، فلو كان ضال سيضل الأمة معه. والأئمة أيضا الحكام الناس يعني تخاف وتتبع الأئمة والحكام بقوة السلطان والجبروت وغير ذلك. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أخف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأنها إما يكون إماما عالما في الضلال فيضل الناس ويسحبهم إلى الضلال، أو يكون حاكما أيضا من الحكام المفسدين أو الذين يضلون الناس ولا يلبسون على الناس. لأن أصل الأصول بأن الحاكم ما جعل حاكما إلا ليحقق للناس دينهم، ليسمح للناس بتحقيق الدين وأنه يقيم الدين فيهم. فلو هو لم يقيم الدين فيهم فلا بد أنه سيسمح بقى يفتح أبواب المخالفات، يفتح باب يقلد الغرب في فتح في في في في في بحث الخمور والدعارة وغير ذلك والربا وكل هذه، ويلبس على الناس دينهم أو يحارب الناس في دينهم. فلا شك بأن هذه ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وهذه المسألة يعني حقيقة هي أصل الأصول، إن لو وجدت العالم المضل أو الحاكم المضل هذه هو الذي تخاف منه، لأنه الناس العوام جهال ينقضون فيما يقال إليهم. فلو كان عالم تسيد وله ما له وأعطي له يعني كما يقال الساحة فسيسحب الناس معه، لأن الجهال لا يعلمون شيء، يظنون بأن عالم الأمة ويلبس عليهم ويقول لهم هذا هو الدين، وكذلك السلطان بقهره يسوق الناس إلى ما فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك صلاح الإمام بصلاح الأمة، إمام عادل بصلاح الأمة، عالم رباني واحد يصلح الأمة. لم ترى الإمام أحمد وحيدا في فتنته خلق القرآن قاد الأمة بعد ذلك بثبات العز بن عبد السلام على ما يعني عنده بعض الأشياء، لكن ثبت الناس في وقت من الأوقات. ابن تيمية في التتار العالم، هذا هو العلماء الربانيين هم الذين يقودوا الأمة إلى الصلاح، والعكس بالعكس. والحكام لما يعني يأتي حاكم عادل أو حاكم يعني تبع شرع سيقود الأمة إلى الحق والضلال، والعكس بالعكس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. وهذا قد حدث كما قلنا بأن بداية السيف كان وقوعها في خليفة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ما حدث منه وحدثت الخوارج بعد ذلك وظهور الخوارج وبعد ذلك. ثم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذه بعض العلم قالوا حتى يلحق حي، إما حي أناس قبيلة أو ناس، إما يذهبون مكانا عند المشركين يجلسون عند المشركين عندهم عند الكفار، أو يلحق بهم عقيدة وسلوكا وفكرا وأخلاقا وغير ذلك. يعني إما يلحق مكانا يكون عندهم، أو يلحقون بهم بما يفعلون ويقلدونهم. يعني الحق حكمي، إما الحق عيني مكاني يلحقون عندهم، أو الحق بالحكم يعملون بعمل المشركين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء فيه مشابهة للكفار واليهود والنصارى نهى عنهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينبئ ينوت بأنه حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا هو شاهد من شاهد الحديث أيضا، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي، إذن من الأمة، أمة من الإجابة والدعوة، أمة الإجابة، أمة الإجابة ليس أمة الدعوة، أمة الإجابة. حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فئام مجموعة أناس يعبدون الأوثان فيعودون لما كانت عليه الأمم السابقة. وهذا مناسبة الحديث للباب الذي أتى به المصنف، يبين بأن النبي قال فئام من أمتي تعبد من الأوثان. مش أسألك تاني الفرق بين الوثن والصنم، يعني عشان أنا عارف أنك أنت مش هتقوله دلوقتي. لا خلاص، انا خلاص تبين لي انك تعلم، عشان وقت بس تبين لي انك انت تعلم من الان، وانا مش هسالك الا في الوقت اللي انا اريده، مش في الوقت اللي انت مستحضر فيه اصاله. يعني الله المستعان، في امه جماعات من وقد حدثت جماعات، تجد جماعات الان تعبد القبور، ناس يعبدون القبور، تعبد الاوثان، الحجر، الشجر، الاولياء وغير ذلك، هذا موجود. وان كان هذه امتي، ومن يعبد هواء فرايت من اتخذ اله هواء خرج من الدين ولا يعبد إله الأراض والملحد الآن. وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وهذا الكذاب هو الذي ادعى النبوة، ولا شك أنه كاذب كافر يقتل. وهو قد حدث حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، آخر زمان مسلمة كان في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خرج يعني في وقتها هذه، وهذه نبوة أيضا كذابون ثلاثون. بعض أهل العلم قالوا كأن هذه على العدد ليس مقصودا محدودا، يعني يمكن أن يزيد هذا العدد حصالة، ولكن كأن الكذابون الثلاثون الذين اشتهروا سيكون هم الثلاثون، وهو فيهم ما فيهم. يعني حدث بعد في سجاح بعد ذلك ومسلمة وغير ذلك، وأظهر بعضهم، ولأنه سيظهر على مظهر العصور كذابون يدعون، لكن الذين لهم قوة ولهم شوكة أو كذا نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كذابون ثلاثون، وظهر منهم بعضهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم يزعم أنه نبي، يعني وأنا خاتم النبيين. هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن أيضا خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي. وهذه فصل في المسألة. طب إيش هترد على الذين قالوا النبي قال أنا خاتم النبيين، والكتاب جاء بقال بأنه خاتم النبيين لكن لم يأتي منه خاتم الرسل، لذلك أحمد القدياني وأحمد البهائي وأي أحمد تاني من الأحمدات اللي موجودين، القديانية والبهائية والكلام من ده، اللي هم بيقولوا أنه أنبياء، مبلون أنه أنبياء. هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين، والكتاب قال هو خاتم النبيين لكن هو ليس بنبي، أنا رسول، ولم يقل بخاتم الرسل. كيف سترد عليهم؟ وادعى القدياني اللي موجود، القديانية اللي موجودة وبرة دي كلها والبهائية وغيره وغيره، الآن هم دوت رسل عندهم. رد ولا أبقى رد؟ شيخنا النبوة والرسالة إذا اجتمعت اتفقت، وإذا افترقت اجتمعت. بمعنى هنا بدأ مع الله عز وجل ذكر النبيين فمعناه النبوة والرسالة. إنما لو جابوا الاثنين مع بعض يبقى معنى هذا ان دي النبوة ودي رسالة دي غير دي. هو هو غير الرسالات اللي بتنزل زي على إبراهيم وعلى نوح عليهما السلام وعلى موسى عيسى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا اريد الجمله تخلص المساله. انت كلامك جيد يعني حلو. هو اخ اللي هنا فيه رد علينا اتى بالجمله الفصل يعني قال هو بين النبي وبين الرسول ايش عموم وخصوص. ايوه انا فاهم. انا عايز اجيب لك قل لي قل لرسول نبي وليس نبي رسول. ايوه قصدي كده. بس هي دي فهو لما ينفي الاخص لا ما نريدها اصوليه. انت لسه ما ردتش عليا. انا اريدك بقى اللي انا اقوله لك ده اللي انت ما قلتوش بقى. هو الان لما نقول كل رسول نبي يبقى النبي اخص من الرسول ولا لا؟ يعني النبي والرسول اعلى من النبي صحيح؟ النبي اعلى من الرسول. لا الرسول النبي اخص والرسول اعلى. فنفي الاخص يدل على نفي الاعلى. يعني لما تنفي الشيء الخاص تنفيه يبقى شيء اعلى مش هيبقى موجود. يا رب تيجي النبي عام يا شيخنا من الرسالة من وجه يا شيخ. اسمعني بس الآن. الآن هو النبي الرسول أعلى من النبي أعلى لما مش عام. فلما لا عام لأن هو عنده نبي وزيادة. يعني هو نبي وزيادة في شخصه هو يعني. أيوة لا في الرسالة اللي معه الآن هو وعنده. فلذلك لما أنا أنفي الأخص يبقى أنا فيت إيش الأعم لن يكون. كان عندي دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. جيت عند الدائرة الصغيرة عملت عليها علامة لغيتها. فلما هلد الصغيرة يبقى الكبيرة اللي حواليها مش موجودة. فلما نوفي أن وجود النبي فسيقول هذا معنى ما فيش رسول. يا رب كن واضحا. طيب قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي هذا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. هذه تبين الطائفة المنصورة. هذه يبين وهذه الحمد لله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه هذا لأن كل الكلام السابق يبين بأن من الأمة ما سيعبد الأصنام والأوثان ويقع فيما يقع فيه وكأنه على العموم. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك لا تزال طائفة على الحق من أمتي على الحق منصورة. من أمتي طائفة من بعض الأمة ليست من الأمة. طائفة من أمتي على الحق منصورة. منصورة هي على الحق. هي على الحق. هي على طريق الحق. على طريق الهدى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. منصورة مؤيدة من الله عز وجل لا يضرهم من خذلهم. وهنا من تقول تدل على البعضية على أنه في قلة ليست في كثرة. وكما قال الله عز وجل إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. إذن المسألة ليست بالكثرة. والمعروف بأن الطائفة المنصورة هي في قلة. ولكن الصحيح عند أهل العلم أنها غير محددة بمكان. بعضهم اجتهد قال في الشام بيت المقدس في الحجاز. لا الصحيح بأن الطائفة المنصورة قد توجد يعني ليست مكانا ولكن فكرا سنة هديا. فالطائفة المنصورة قد تجد منهم ناس في الحجاز وناس في مصر وناس في الشام وناس في المقدس. وقد تجدهم هؤلاء المنصورين هم الذين على الحق. هؤلاء المنصورون هم الذين على الحق. فهو لا يشترط أن يكونوا في مكان واحد بل قد يكونوا في عدة أماكن. والحمد لله لا يخلو زمان من طائفة منصورة. قال هذا النبي ولا تزال طائفة لا تزال استمرار إلى يوم الساعة طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. هذه مهمة. لا يضرهم من خذلهم. هم على الحق. أنت على الحق ولا كنت واحدا. أنت على الحق ولا كنت واحدا. ما لم أنت على الحق ولا كنت وحدك فأنت على الحق. ما يهمك العدد ولا الكثرة. المهم أنك هل أنت تسير على الطريق أم لا. فلو كنت وحدك في مكان وأنت تعلم أنك الحق فأنت في الطائفة. والطائفة المنصورة بعضهم طبعا بعد أيام قال الطائفة المنصورة أهل الحديث. وهذا الكلام فيه نظر. مقارب انه اهل الحديث لو كان يقصد اهل الحديث اللي هم اهل الذين يشتغلون بالحديث فيرد عليهم وين اهل التفسير وين اهل الفقه وين اهل التوحيد وين هؤلاء. لكن لو كان المقصود بالذين يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم الذين فقهوا في الحديث وتدبروا الحديث وعملوا بالحديث وما ساروا الا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن الله عز وجل نقول نعم مع ذلك لا. لكن ان يقيد بطائفه محدده هذا الكلام لا يعني فيه نظر. ولكن نقول بان هؤلاء الذين هم على الحق الطائفه المنصوره هم الذين تبعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموا أحد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قول إمام ولا قول شيخ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هم نعم الطائفة المنصورة نعم سواء كانوا بقى فقهاء مفسرين أهل حديث اصطلاحا، ولكن هم الذين صاروا هؤلاء الذين تحكموا الى الكتاب والسنه، هم الطاقم المنصوره الذين لم يتركوا التحكم الى الكتاب والسنه بقيد امله، الذين ما كان طريقهم الا طريق الكتاب والسنه، هؤلاء هم الطائفه المنصوره. ولم يخصصوا ايضا بهم المجاهدين فقط، ولا هم العلماء فقط، ولا هم اهل الصلاح فقط، كل هؤلاء يصح ان يكونوا في الطائفه المنصوره ما داموهم على الطريق الذي هو قد نصبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبلغ حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي أمر الله عز وجل في آخر الزمان، أو يأتي أمر يعني ما يريد. نختم الشيخ بالمسائل سريعا بعد إذنك عشان بس الباب هذا يغلق. في مسائل الأولى تفسير وهي المسائل، قد بدأنا التفسير في التفسيرات الأولى والثانية والثالثة. الرابعة وهي أنواع بمعنى الإيمان بالجد والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع مخدها ومعرفة وبطلانها؟ هذه طبعا مسألة مهمة، مسألة من أهم المسائل. هو يبين هنا الشيخ رحمه الله عليه والمؤلف معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل المسألة ترد للاعتقاد القلبي فقط أم أيضا الاعتقاد مع الموافقة؟ أول عندك حالة الأولى أن تعتقد وتوافق، هذا لا شك في أن هذا إيمان بالجبت والطاغوت، تعتقد هؤلاء وتوافقهم، يعني أنت تعتقد وكما قال هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفتها. الحالة الأولى اعتقد، لو اعتقد بقلبه حتى لو لم يوافق، لو لم يتابع، لو اعتقد بقلبه فقط فقد آمن بالجبت والطاغوت. طب الحالة الثانية التي تتكلم عنها الشيخ رحمه الله عليه، إن لم يعتقد بالقلب لكنه وافقهم مع معرفة بطلانه عليه، هذا لا يكون كفرا على الراجح، ولكن هو على خطر شديد لا يأمن، ولابد ينظر في الموافقة كيف كانت، لأن لم يعتقد بقلبه لكن وافق. وهذا الكلام اللي فيه يرجع لقول الله عز وجل قل بالله وآيات رسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانه، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يريد أن يقول قلوا نخوض ونلعب، إحنا كنا نقول الكلام دوت عن اعتقاد، ولكن حدث أن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم استهزاء لأنهم استهزأوا. هذا أمر آخر. لا، الطائفة اللي أعفوا هم رجعوا قبل ما ينزل الكلام، هم رجعوا اللي حضروا وأنكروا عليهم، الصحابي الذي حضر وأنكر ورجعوا في وقتها، لكن الذين بعد ما نزل فيهم الآيات انتهت كانوا يمسكون بالإجابة. بس هذا أمر آخر حتى لا مع الفارق ما أريد أتوسع فيه الآن، لأن هذا كان فيه استهزاء، لكن هنا كلام الشيخ أنه لم يعتقد بالقلب ويعلم ويبغض هؤلاء، وكما قال الأخ إما مكره أو إما خوفا، فهذا لا يكون إيمان بالجد والطاغوت. إحنا قلنا لابد من المحبة لهؤلاء أو الاعتقاد معهم مع الرضا، فلم يكن لك محبة ولكن تابع بغير، فهنا المسألة فيها خطر شديد، ولكن لا يقول إن هذا بإيمان بالجد والطاغوت على الراجح نقول، ولكن لا يؤمن بأنه قد يقع في ذلك بعد ذلك، لأن المسألة قد ممكن يكون الفعل نفسه قد يؤدي إلى ذلك بعد، حتى ولم يكن القلب يعني قد استيقن بهذه المسألة. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم، هذه قول الذين قالوا اليهود الذين قالوا للكفار أولئك أهدى سبيلا على الكفار، ولذلك هذه المسألة من المسألة المشكلة جدا، يعني من اعتقد بأن أهل الكفر أهدى من الذين آمنوا هذا كفر وردة، الله المستعان. من اعتقد بأن ما على أهل الكفر، لا، في فارق بأنهم عندهم يقول لكم أنهم تقدم، عندهم أخلاق وعندهم معاملات لمن لا دين له، واحنا عندنا دين وما عندناش معاملات، هذا امر. لكن لو اعتقد بان هؤلاء هم افضل هم اهدى وهم اهدى من المؤمنين سبيل، هذا كفر، هذا تكذيب. نعم، من ناحيه المعتقد والدين. لكن يخشى ان يبالغ في المدح بان القلب يعتقد بعد ذلك، فليظن بان هؤلاء افضل، ويقول بعض الناس تقع يقول لك ده سين على دي على مله معينه، ده افضل من المسلم، وهذا كفر. إن كان يقصد أفضل على أنه أحسن عند الله، ده مشكلته كبيرة، لأنه مهما فعل من أخلاق في الدنيا ومن الأشياء هو ما دام على الكفر لا يساوي طرف مسلم عند الله عز وجل. التوحيد لا يدنيه شيء، الشهادتان لا يقابلها شيء أصلا. فلذلك من اعتقد ذلك هو كفر وردة، من اعتقد. ولذلك لابد المرء أن يراجع هذه المسألة، لأن كثير من الناس تقع فيها بدون ممكن قلبه يعتقد أن هؤلاء أفضل. قلنا على الحق والمسألة عنده دنيا، وهذا الله المستعان على خطر شديد أيضا. نعم. السادسة وهي المقصودة بالترجمة، أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. قلنا حديث أبي سعيد لا تركبن سنة، أنا قلت لك تتابعني مش عارف ليش، ما في رواية أخرى صلاح. نعم في رواية، نعم في رواية أخرى، أنا بس هذه رواية لو تبيها. نعم فهذه دبيم حديث أبي سعيد. نعم قد بيناها خلاص. السابعة تصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. قد بيناها، أنا حدثت خلاص هذه. نعم التصريح بأنها ستقع صحيح، مش هو بيقول كده؟ بيقول التصريح بوقوعه. نعم قد بينا هذا حديث سعيد بن سعيد الخدري، وقد وقعت وبينا انها وقعت في الامه فيها من الشرك وفيها من عبادة الاصنام. نعم. الثامنه العجب والعجاب خروج من يدعي النبوه مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بانه من هذه الامه وان الرسول حق وان القران حق وفي ان محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. نعم المختار هذا ابن ابي عبيد الثقفي، كان في الكوفه وكان في خلافه ابن الزبير، خرق كان في بدء الامر كان يعني يحب اهل البيت ويؤمن بالقران وبنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظهر ذلك ويتابع ابن الزبير، ثم بعد ذلك ادعى بان جبريل ياتيه. والعجيب ان هو يعني كان يؤمن بنبوه النبي ويعني يقول إن ويؤمن بالقرآن ويتكلم بالقرآن ويدعي محبة أهل البيت، ثم تحول ذلك ويقول العجب العجاب، يعني إن هو بعد ما أظهر ذلك كله ثم ادعى أن جبريل يأتيه واتبعوا الناس بعد ذلك، وهذا الذي يقصده، يعني مع ذلك اتبعوا الناس على معناه، وهو قبلها بأن هو ادعى هذه المحبة، ولكن طبعا الباطن يبين إنه لم يكن صادقا. أبو عبيد الثقفي؟ لا ابن أبي عبيد الثقفي. ابن أبي عبيد؟ نعم. التسعة بشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال في مضى، بل تزال عليه طائفة. وذا الحمد لله، الأمم السابقة زالت كلها، الله عز وجل من خسف بهم ومن فعل بهم، لكن الحمد لله أخذ الله عز وجل استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأننا لا نزال كلية بسنة أو بغير ذلك. نعم. العشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم. هذه هي المسألة، وإنك وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. المسألة ليست بالكثرة، المسألة بالقلة، الحق دائما في قلة دائما. جعل الآيات سورة الأنفال وغير ذلك، 20 سيغلبوا 200 و1000 يغلبوا 2000 و100 يغلبوا 1000، دائما المسألة على القلة. نعم. 100 الحديث 100 في 1000 وعلى كده 1000 2000 ايش؟ قصدي بالنية. بالنية. نعم نعم. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم هذا بينه إلى قيام الساعة ولا تزال. نعم. 12 ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى لهم المشارق والمغاربة، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته بإمامته في الإمامين، وإخباره بأنه منع في الثالثة أو منع في الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وأخبره بظهور المتنبيين في هذه الأمة، وأخبره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في الوقوع. نعم هذه نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيانها بأن قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وقد وقع، الذي يبينه وقد شرحنا. 13 حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين. نعم هذا هو الأصل في المسألة، الإمام الفاسد أو العالم الفاسد الضال لا شك بأن خطره شديد على الناس، وكذلك الحاكم الظالم لا شك. يقصد الإمام مازن ضال شيخ؟ إيش؟ من كان إماما أمام الناس، يعني المقصود يعني الإمام هو الذي يقود الناس. لا شك لو إمام هو إمام في مسجد معين وهو المسؤول عن المكان، وهو لا شك بأنه لم يكن يقيم السنة سيفتي للناس العوام الموجودين معه ويضلهم على التقي يعني، لكن الأصل طبعا في الرؤوس عموما، وهو ما يعني ما هي فرع الأصل. نعم. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. هذا يبين بأن المسألة في عبادة الأوثان ليست فقط أنك تركع وتسجد للوثن، لا، قال الإمام بالجبت والضغوط، بل هو بين واتباع الأئمة المضلين هذه كلها من عبادة الأوثان، يعني بمعنى العام للوثن كما قلنا بأن اتبعت العالم أو الإمام في غير ما في غير ما حرم الله فيه أو فيما غير ما أحل الله عز وجل، فلا شك أن هذا كما جاء في حديث تخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا كله من الإمام بالجبت والطاغوت، هذا إيمان. ليس المسألة كلها قائمة كما يقول هؤلاء بأن لو ما فيش ركوع وسجود لصنم يبقى ما فيش أو ما فيش وثن أو ما فيش كفر. لا المسألة لا المسألة كما بين هنا في هذه الآيات من الترجع. هذا آخر فائدة هذا آخر الكلام في هذا الباب. لو فيها أسئلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.